ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله سليمان علما

قالت لم نكن أيها النمل ادخل مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال بأوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها

وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل أمرٍ أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية تدوب وجعلوا أعدة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما سليمان قال أتمدونني بمال فما بل أنتم

أوتينا العلم من قبلنا وكنا مسلمين فلما قيل أهكذا عرشك قالت كأنه ولما قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدق ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا دخل الصرح قيل لذا قيل لذا قيل لذا قل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قيل لها ادخلي الصرح إلا أدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد صدق الله.